فيجوز الاعتكاف في أي مسجد، وهذا من التيسير على المسلمين أن يعتكف في أي مسجد بشرط أن يكون تصلى فيه صلاة الجماعة صلوات الخمس في أي مسجد. ومن حدد بالمساجد الثلاثة فقط فلا دليل معه. نعم. قضية الشيخ، هل أحضر أفضل الصلاة القيام أم السجود؟ اختلفوا في هذا، بعضهم يقول الأفضل الركوع والسجود، وبعضهم يقول القيام. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول الذكر الذي يقال في القيام أفضل من الذكر الذي يقال في الركوع والسجود، لأن الذكر الذي يقال في القيام هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأما حالة الركوع والسجود فهي أفضل من القيام لأنها خضوع لله سبحانه وتعالى، فتتعادل تعادل القيام والركوع والسجود، لأن كل واحد فيه فضيلة لا توجد في الثاني فتعادلت. هذا هو القول الحق في هذه المسألة. نعم. فضيلة الشيخ، لا اعتكاف الا للمساجد الثلاثه الحديث، وما هي قوله باسم الاعتكاف؟ ما اعرف حاله هذا الحديث، وان صح فالمراد به الاعتكاف اكمل، الاعتكاف اكمل، وليس المراد نفي الاعتكاف في غيرها، وانما النفي متوجه للفضل الافضليه والكمال. ان صح هذا الحديث انا ما اعرف عن شيء، ولكن الناس ينبشون عن الأشياء التي يشوشون على الناس. نعم. قضية الشيخ، ما سبب أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في رمضان حتى مضى بشوال؟ ربما يكون حصل له غزو ولا شيء من الشواغل. نعم. قضية الشيخ، هل يكون للمعتكف أن يشترط لدخول المعتكف أن يخرج لعمل معين؟ نعم، له أنه يشترط أنه يخرج لعمل كذا وكذا، لكن هذا ينقص عليه الأجر. نعم. قضية الشيخ، ما هي أقصر جهة الاعتكاف؟ لم يحدد الاعتكاف، أنواع الاعتكاف لم يحدد، ولكن كلما قال فهو أفضل. نعم. قضية الشيخ، دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح أو التهجد، قيل إنها ليست في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها أصحابه من بعده، فما رأيكم؟ نعم، لم يرد حديث في خصوص دعاء الختم في الصلاة، ولكن هذا الشيء عمله السلف، هذا الشيء عمله السلف، والدعاء مشروع في الصلاة، الدعاء في الجملة مشروع في الصلاة، وهذا دعاء يكون داخلا في مشروعية الدعاء في الصلاة. والإمام أحمد يقول أدركت عليه أهل الحجاز وأهل كذا، و صلى الإمام أحمد وراء الإمام الذي يريد ختم القرآن، وأمره أن يختار الأدعية التي وجهه إليها وأمن على دعائه، وما كان هؤلاء الأئمة ليعملوا بدعة، دل على أن هذا عمل سائر ولا يقال إنه بدعة. نعم، كما يقوله بعض الناس اليوم، في ناس اليوم ما همهم إلا يشوشون على الناس، هذا بدعة ولا بدعة ولا بدعة ولا، يعني لصرتم ما تعرفون الشيء اللي ما تعرفون تقول هذا بدعة، ما يصلح الكلام. نعم، عمل المسلمين حجة، وهذا من عهد القرون المفضلة، الإمام أحمد من علماء القرون المفضلة، قد ذكر ختم القرآن نص عليه كما في المغني، كما في المغني ذكره عن الإمام أحمد نص، وهو من علماء القرون المفضلة، ما كانوا يعملون بدعة. نعم، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أربعة قرون. الإمام أحمد من علماء القرون المقدمة، وذكر هذا عن معاصريه من أهل العلم. والدعاء في الصلاة مشروع في الجملة، فما مع هؤلاء حجة إلا التشويش على الناس فقط، تشويش على الناس وتهوين قيام رمضان عندهم، وأنهم الناس من حينهم كسلانين إلا جوهم وقالوا هذا بدعة وذا بدعة، وتكاسلوا الناس زيادة. نعم. فضيلة الشيخ، حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الوالد وصلاة التراويح؟ نعم. حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الوالد وصلاة التراويح الكبرى على المسلمين كيف يكون توجيههم؟ وهل فرضت بعض العبادات بهذه الطريقة؟ نعم، الرسول إذا داوم على الشيء ولم يتركه أبدا هذا دليل على فرضيته، أما إذا فعله أحيانا وتركه أحيانا هذا دليل على أنه سنة. ومن ذلك صلاة التراويح فعلها أنها سنة وليست فرضا. نعم. قال خشيت أن تمرض عليكم، ولم ينههم عنها، ما نهاهم عنها، كانوا يصلونها في المسجد أوزاعا في عهده صلى الله عليه وسلم وهو يراه ولم يمنعه. نعم. من صبر الإنسان إذا كان جاهلا وكان موافقا على قيام بقية الليالي، فهل يكتب له قيام تلك الليلة التي سافر فيها؟ نعم، إذا كانت نيته القيام ولكن السفر منعه من ذلك أو المرض يكتب له الأجر حسب نيته. نعم. فضيلة الشيخ، كيف تجمع بين هذا الحديث ولا يمس الله ولا يباشرها والحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل صفية وهو معتكف؟ معتكف؟ ما أعرف هذا الذي قبله وهو صائم، قبل بعض نسائه وهو صائم هذا الذي وكان أملككم لإربه كما مرنا، كان أملككم لإربه، أما وهو معتكف ما يعرف. نعم. فقيل الشيخ، دخول النبي صلى الله عليه وسلم المعتكف هل كان بعد الحج العشرين أم الحج الواحد والعشرين؟ كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، ومعناه أنه يبدأ من 21. نعم. فقيل الشيخ، لأن أول العشر 21، أما العشرين هذه ليست داخلة في العشر. نعم. وعيد الشيخ، رجل مسافر دخل المسجد والإمام في صلاة التراويح وصلى معه ركعتين بنية الفريضة، ثم يقول ذلك؟ لا بأس، يصلي معه بنية الفريضة وإذا سلم يقوم يكمل صلاته، ما في بأس إن شاء الله. نعم. وعيد الشيخ، يلاحظ تقصير بعض الأئمة في قراءة ما يكون في الوتر وفي صلاة الجمعة وفي فجر الجمعة، فبما توجهونهم؟ توجهون أنهم يعملون بالسنة، أنهم يعملون بالسنة ويقرؤون السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الجمعة وفي الوتر، العمل بالسنة. نعم. وقيل الشيخ، مرات يكون بتتبع اصوات الائمه حيث ان البعض يقطع مسافه طويله للصلاه مع امام مسجد الصوت. اذا كان القصد مجرد يعني التلذذ بالصوت فهذا غير مرغوب فيه، اما اذا كان القصد من هذا الامام يطمئن في صلاته ويحصل الصلاه خلفه خشوع و طمأنينة لا بأس أن الإنسان يطلب الأكمل والأحسن، أما مجرد التلذذ بالصوت يضيع وقته يتجنب المساجد يروح مسافة بعيدة، بل بلغ أن بعضهم يسافر علشان يصلي وراء فلان، هذه من المبالغات، هذه من المبالغات. نعم. وهذا قد يؤول إلى الغلو في هذا الشخص، يسافر له الناس يصلون وراءه بعدين الجهال يغلون فيه. نعم. قضية الشيخ، ما حكم الاشتراك في الاعتكاف القاعدة العامة أن المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. نعم. من قال الكافر في ليلة القدر؟ ليلة هذا سمعتم الكلام فيه، تحديده بالتعيين لم يتعين، وإنما التحري، تحري في العشر الأواخر أوكد من العشرين الأول، وفي الأوتار أوكد من الأزواج من الليالي، وفي ليلة 27 آخر الأوتار، هذا تحري، ما هو بقطع أنها الليلة هذه. الإنسان لا يقتصر على الليلة التي ترجحت عند العلماء يقتصر عليها، بل يقوم الليالي كلها. قضية الليل قراءة آخر سورة البقرة، هل تسمع قيام الليل؟ كيف؟ قراءة آخر سورة البقرة؟ يعني بدون صلاة؟ يعني يقرأ بدون صلاة يقول هذا يكفي عن قيام الليل؟ لا. نعم. هو ترجع في الحديث من قراءة ليلة عن الشياطين وعن ما يصيب النائم من القلق والخوف. نعم. أن تدفع عنه الشياطين في نومه. قضية الفيل يصلى العشاء والفجر في جماعة، لا يحصل أبدا في قيام الليل. ورد أن من صلى الفجر، من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر فكأنما قام الليل كله، لكن إذا اجتمع صلاة الفجر وصلاة العشاء وقيام الليل يكون هذا أفضل، يكون هذا أفضل. نعم. ليس معناه أنه إذا فضل بعض الأعمال أن الإنسان يقتصر عليه، بل يأتي به ويأتي بالمفضول أيضا عشان يتكامل الأجر له، ولا كان الكسالى بس يأخذون الأعداد المحدودة ويتركون الباقي تهجر السنة. نعم. قضية الحين لو التزم في المسجد إذا كان بابها على المسجد فهي من المسجد، إذا كان بابها ومدخلها على المسجد فهي من المسجد، أما إذا كان بابها خارج المسجد فهي ليست من المسجد. نعم. ولو كانت في المحيط، إذا كان بابها ومدخلها خارج المسجد ولا له مدخل على المسجد هي ليست من المسجد. نعم. إذا كان نذر يقضي، إذا كان غير نذر فلا يلزمه القضاء، وإن قضاه من باب الفضيلة هذا طيب. نعم. قضية الشيء بعض الناس إذا دخل المعلم زالوا في الثياب، فإذا صلوا العشاء صلوا التراويح صلاة خفيفة سريعة، وما أتموا صلاة التراويح جلوسا قليلا، ثم إذا أتموا صلاة التراويح جلسوا قليلا، وقالوا صلاة طويلة وقالوا هذا قيام، فما حكم هذا الفعل؟ ألا ينبغي له أن يزيد الصلاة وتكون متساوية من حيث طول انقضاء السجود؟ صلاة التراويح معروف أنها أخف من صلاة التهجد، صلاة التراويح معروف أنها أخف، لكن تخفيف لا يخل، تخفيف لا يخل بالصلاة، وأما التهجد فيطال فيه القيام والركوع والسجود والتطور للقراءة، حتى إن السلف روي عنهم أنهم كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وكانوا يربطون الحبال بين السواري ويتعلقون بها، وكانوا لا ينصرفون إلا عند الفجر يخشون أن يفوتهم الفلاح يعني السحور، كانوا يجتهدون في هذه الليالي يطولون القيام والركوع والسجود تهجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذوق غمرا في هذه الليالي، وكان يشد المئزر ويشمد ويوقظ أهله ويحيي ليله، يعني يريد الجنة ويريد الآخرة يتعب، ما تدرك الجنة إلا بعمل، ما تدرك بالأماني والكسل، ما تدرك. نعم. فضيلة الشيخ، هل السنة الخروج من المعتكف من غروب شمس اليوم الذي سوف يعتكفه أم تكمل اليوم الثاني؟ إذا كان الاعتكاف ما هو بنذر فله أن يخرج متى شاء، أما إذا كان الاعتكاف نذر فلا بد أن يكمل عدد الأيام التي نذرها. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يعتكف الأيام القضية في حج الأوقاف فقط؟ يجوز يعتكف أيام متوالية وأيام غير متوالية، والأجر على قدر، الأجر على قدر العمل، على قدر العمل. نعم. فضيلة الشيخ، ما أعرف هذا حديث عن الرسول، هذا من كلام بعض العلماء وتحرياته، قالوا أشياء كثيرة كثيرة في علامات ليلة القدر، الله أعلم بها. نعم. كفي الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.